الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل فضيل الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيل الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم. وبارك فيك وجزاك الله خير الجزاء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هنا نبدأ من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، مرتبطة بما سبق ارتباطا وثيقا جدا. الآية التي قبلها قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، هذه الآية شرحناها المرة الماضية. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحريفه. طبعا يخاطبون أتباعهم، يخاطبون الناس جميعا، ويقولون لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يعني بعض العلماء قال يغيرون في إعرابها، أنت تعرف حتى اللغة العبرية القديمة فيها نوع من الإعراب، فيغيرون الإعراب فيتغير المعنى، أو يفسرون كلمة بغير معناها ويفرغونها من معناها، فأنت تظن أيها العامي أنه من الكتاب وما هو من الكتاب، يعني ينسجون على منواله، على منواله، ويلبسون الحق بالباطل. إحنا ما قرأنا قبل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ ومن شؤون لبس الحق بالباطل ومن مظاهره أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب، يقولون قال الله كذا وكذا، ويلوون لفظا مثل ما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ويريدون أنت مذموم بلغتهم، ولا يعنون راعنا بمعنى انظرنا، فيشبهون على العوام فيلتبس الأمر عنده. وهذا الشأن يعني عرف عن اليهود سابقا ولاحقا، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يقولون السلام عليكم. جيد، هذا من هذا القوم. وهم لا يريدون السلام عليكم، يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب. أنا أعجبتني فكرة، عفوا عذرا عن المقاطعة دكتورة، تذكرت الآن كذلك لما قال الله سبحانه وتعالى لهم قولوا حطة، قالوا حنطة لو السام أيضا. تخيل واحد يمرون على النبي والسام، لا حول ولا قوة. فهذا معهود عنهم، معهود، لذلك قال يلوون اللي، يلوون عن الاستقامة إلى الإعوجاج. جيد، أحد المفسرين وقف وقفة جميلة عند قوله لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. معظم المفسرين قال من باب التكرار والتوكيد. لا، ثمة معنى دقيق، لماذا قال لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب؟ في البداية يبدأون بالتشبيه والتلبيس حتى يزحزح الطرف الثاني، لأنت يخاطبونك حتى تحسب وتظن وتهم، لما يزحزحون الطرف الثاني يقولون لا وما هو من الكتاب، يعني يصلون من التلبيس والظن والحسبان إلى الجزم. لذلك الآيتان أو الجملتان متغايرة. جيد، من طرق لي ألسنتهم ومن طرق التحريف ما جاء في هذه الآية، قالوا والله نحن نعبد عيسى نصارى لأنه أمرنا بذلك، واليهود قالوا نحن نعبد عزيرا لأنه أمرنا بذلك، فجاء قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، إذا لها ارتباط بما سبق. تضحت الصورة واضحة. نعم، الارتباط واضح جدا. جاي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، والمقصود هنا عيسى عليه السلام، لكنه لم يذكر صراحة. نعم، مع أنه في مواضع أخرى قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. نعم، المقصود عيسى عليه السلام، المقصود أمه مريم، المقصود العزير الذي عبدوه وهو رجل صالح وبعضهم يقول كان نبيا. نأتي إلى شيء من التفصيل، ما كان لبشر، أسلوب ما كان يستعمل كما تعرف ما كان في النفي المؤكد، ما كان ذلك ليكون أو لم يكن ذلك ليكون، هذا يسمى أسلوب الجحود. جحود ما كان زائد اللام تسمى لام الجحود. ما كان لبشر أبدا ويستحيل ولا ينبغي ولا يجوز عقلا أن إنسانا يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة سنفصلها أن يقول هذا الكلام. جيد السؤال، ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب؟ لماذا قال ما كان لبشر ولم يقل ما كان لنبي؟ هو يتكلم عن الأنبياء، لعله من باب ترفيع مقام النبوة. جيد، إذا كان ما كان لبشر عاقل أتاه الله الكتاب وكذا أن يقول هذا الكلام، من باب أولى ما كان لنبي مصطفى ومختار أن يقول هذا الكلام. نأتي إلى ثلاثة الأشياء، الكتاب والحكم والنبوة. هذا ليس من الترادف، الكتاب هو الكتاب المنزل، وعندما ينزل الله الكتاب على موسى عليه السلام أو ينزل الإنجيل على عيسى هذا إنزال الكتاب. الحكم هو الفهم، الحكمة هي أن تضع الشيء في موضعه بعد فهمه وعقله، والذي لا يعقل عن الله ولا يفهم لا يعني لا يستطيع تطبيق الكتاب. فالكتاب هو مصدر الوحي الرباني أو فالحكم حكمة، فالحكم هنا بمعنى الحكمة وبمعنى الحكم، لأن الأنبياء لأن بعض الأنبياء كانوا حكموا. نعم، داود عليه السلام، نعم، وسليمان عليه السلام، وقال عنه الله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة، نعم، وفصل الخطاب. جيد، والحكم أيضا. فكلمة الحكم أشمل من الحكمة. لماذا؟ قل لي أستاذ إمام، ما معنى أن أقول إنسان حكمة حكيم يضع الأمور في نصابها الصحيح؟ جيد، والحاكم هو من يقوم بذلك، يقوم بذلك ورزقه الله الحكمة أيضا. جيد، هل كل حكيم حاكم؟ لا، لكن كل حاكم لابد أن يكون حكيما. واضح؟ من هذا الباب آتاه الله الحكم، أي الفهم الصحيح والتطبيق الصحيح في الواقع. جيد، آتاه الله الكتاب والحكم، النبوة هو التبليغ للآخرين. إذن الترتيب في أحسن ما يكون، لغاية الحسن، آتاه الله الوحي ثم فهمه ثم بلغه بالنبوة إلى الآخرين. ثم يقول للناس، لماذا نصبت يقول هنا؟ نعم، ثم يقول، هذه في القراءة المشهورة. نعم، مشهور لأنها معطوفة على أن يؤتيه ثم أن يقول، معطوف على، بعضهم قرأها مرفوعة على الاستئناف. ثم يقول للناس ابتداء منه، يعني فمنصوب على ما سبق. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا هو المضمون. ما كان ذلك ليكون، كلمة ما كان ذلك ليكون، النفي واقع على أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أو على أن يقول للناس كونوا عبادا؟ على كليهما؟ لا، ثم النفي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس. ليس النفي مسلطا على أن يؤتيه الله الكتاب، النفي مسلط على أن يقول كونوا عبادا لي. نعم، ما كان أن يقال هذا الكلام. جيد، عجبني أحدهم عندما قال ثم يقول للبشر، مش لم يبدأها بالبشر؟ بلى. لماذا قال للناس؟ للناس، الناس سموا ناسا لسببين، للحركة من نوس، نوس بمعنى تحرك، هذا واحد. يقول للناس كل من يتحرك، لإنسيهم وجنيهم، الجن أيضا يتحرك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين من الجن والإنس، فالإنس فيه حركة والجن فيه حركة، الإنس يزيد على الجن أنه يؤنس، ولذلك قيل سمي ناس، سموا ناس هكذا. نعم، والإنسان سمي إنسانا لأنه يؤنس جانبه. جيد، ما كان لهذا النبي الذي أتاه الله الكتاب والحكم الفهم والنبوة والتبليغ ثم يقول لمن يأنس منهم، لمن يأنس منهم الاستماع ويحبونه، يقول لهم اعبدوني من دون الله. كلمة الناس أنسب، لو قال بشر، البشر عامة تعني كل من له بشرة. كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا عبيدا لي من دون الله. نقف عند الألفاظ لأنها جميلة. كونوا واعبدوني بمحض إرادتكم، لأن العابد جمع عباد، جمعه عباد، الذي يعبد الله من تلقاء نفسه وليس العبد. العبد من العبيد فيه قهر. ما كان لهم أن يقول لهم كونوا عبادا واعبدوني من دون الله، هذا هو الكفر الصريح الذي لا كفر بعده أبدا، لا يكون من إنسان رزقه الله النبوة واصطفاه أن يقول ذلك. لكن عباد جمع، جمع مفردها عبد، أيضا عبيد جمع مفردها عبد، هكذا. إذا اختلف الجمعان اختلف المعنيان. ولذلك الله تعالى دائما يخص المسلمين الطائعين بالعباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا وبشر عبادي الذين يستمعون القول. لما يقول عبيد يكونون مقهورين، وما ربك بظلام للعبيد، كل العبيد كافرهم ومؤمنهم إلى غير ذلك. فهنا ما كان ذلك ليكون، وأسلوب الجحود هنا مهم جدا جدا. طيب ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم. طيب ربما يقول قائل هو قال لهم كونوا عبادا لي مع الله. نعم. وهم هكذا يفعلون. يعني هم اتخذوه إلها مع الله. هذه صورة من الصور، شكرا. إما اتخذوه إلها مع الله أو يتخذونه إلها ولا يعبدون الله. من دون الله. كلاهما مقصود، وهنا لتبشيع القول قال من دون الله، لتبشيع هذا الفعل الشنيع. أيضا الذي يعبد مع الله أيضا فعل شنيع، لكن هذا أبشع. ولعل القادم يوضح أكثر. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جيد. ولكن كونوا ربانيين، من هم الربانيون كما تعرف؟ الذين ينتسبون إلى الرب. رباني ينتسب إلى الرب. كيف تنتسب إلى الرب؟ تنتسب بأن تؤمن به وأن تطيعه وأن تعمل صالحا. تقول أنا رجل رباني، بمعنى فيه علم وفيه انتساب للربوبية وفيه طاعة لله الرب رب العالمين. كونوا ربانيين، ولكن كونوا، هنا في كلام إيجاز بالحذف، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين. من وين أتينا من يقول لهم؟ ثم يقول للناس. أيوة. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي وعبادا لي، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين. انظر أنت فهمتها بكل سلاسة، صحيح؟ إجاز حذف عجيب، محذوف، ولكن تفهمه أنت من السياق. النبي الحق والرسول الحق يقول للناس كونوا ربانيين. ربانيين لمن؟ لله سبحانه. نعم، في عبادتكم وإيمانكم. بما كنتم تعلمون الكتاب، أي بسبب ما كنتم تعلمون الكتاب الذي أنزل وبما كنتم تدرسون ذلك الكتاب. الباء هنا سببية. ثم قراءتان مشهورتان صحيحتان، لا أدري من قرأ، الذي قرأ بما كنتم تعلمون الكتاب، وهنا قراءة حفص عن عاصم وغيره بما كنتم تعلمون. فالقراءتان صحيحة، بما كنتم تعلمون نافع وغيره، وبما كنتم تعلمون. قراءة تعلمون أبلغ، لأنها تحتوي العلم والتعليم. أنت لا تعلم غيرك إلا إذا علمت. شكرا. إذن قراءة بما كنتم تعلمون أشد في توبيخ، يعني في المعنى. بما كنتم تعلمون لا وتعلمون غيركم ذلك الكتاب، بسبب ذلك ما كان ذلك ليكن. والتضعيف يدل على القوة كذلك. شكرا. والتضعيف يدل على القوة. وبما كنتم تدرسون. الآن ما الفرق بين التعليم والدراسة؟ والله يا أخي القرآن في منهج تربوي عجيب. في قرأ الجملة، علم معناها، درس معناها. الدراسة فيها تعمق أكثر. نعم نعم، فيها تعمق وسبر للموضوع من كل جوانبه. ولذلك عندما يقولون درست الريح الأثر، محته. جيد. متى تمحو الريح الأثر؟ بعصفة واحدة؟ لا، يعني عصفة إثر عصفة إثر عصفة، يعني اسمح لي، مع قرون من العصف ذلك الطلل يتآكل. عفت الريح الطلل، صحيح؟ أو درسته. فلذلك درس. أنت إذا أردت أن تدرس لا، أن تقرأ، تقرأ وتقرأ وتقرأ وتقارن وتحلل، هذه هي الدراسة. لذلك بما كنتم تعلمون وتعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تدرسون ماذا؟ الكتاب. لماذا حذف؟ خلاص دل عليه. الاقتصاد والإيجاز في بناء الجملة القرآنية شيء عجب. إذن هذا هو المطلوب من الصفوة المختارة، أن يعلموا وأن يعلموا وأن يدرسوا هذا الكتاب وأن يكونوا ربانيين. باقي آخر كلمة أقولها لك، يستنبط العلماء من هذا ولكن كونوا ربانيين. جيد، هل كل من تعلم علما هو رباني؟ لا، كثير يتعلمون وليسوا ربانيين، يبيعون دينهم، يبيعون علمهم بعرض من الدنيا زائل. فالمفروض أن تعلم وتعلم وتدرس وتكون ربانيا، هذا الذي يوصله علمه إلى الربانية. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم. ولا يأمركم أيضا معطوف على ماذا؟ على كل، على أن يقول، أن يقول، أن يؤتيه الله أن يقول، يعني ما كان لبشر أن يأمركم كذلك. ما كان لبشر أن يأمركم، شكرا كثر خيرك، ما كان لبشر أن يأمركم، زي الآية، أن تتخذوا الملائكة، أن تتخذوا الملائكة. بعضهم قال من العرب أيضا قالوا والله نحن نعبد الملائكة تقربنا إلى الله زلفى، وبعض أهل الكتاب يعبدون أيضا الملائكة. ما كان أن يأمركم، في البداية قال أن يأمركم أم أن يقول؟ أن يقول للناس يكونوا. بعض الشبهات يقول لا، هو لم يقل، هو أمرنا. نحن نطيع عيسى لأنه أمرنا بذلك. العزير أمرنا، العزير لم يقل ولم يأمر، فالله أغلق عليهم الزوايا في الحجاج. ألم نقل نحن في الحجاج؟ هو لم يقل ولم يأمر، فهنا غير الفعل. حتى لو قال ولا أن يقول لكم يصح المعنى، لكن ولا أن يأمركم إطلاقا ما كان لذلك أن يكون منه، هنا إغلاق الزوايا للمحاجج للخصم. أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة، الملائكة والنبيين أربابا. والنبيين أربابا من دون الله. التقديم هنا ماذا؟ ملائكة على النبيين. لماذا لم يقول ولا أن يأمركم أن تتخذوا النبيين والملائكة؟ لأن عبادة الملائكة أقرب للذهن. أنت الآن لو جبت أي بشر، إنسان جاهلي، وتقول له عندك ملك من الملائكة، وتقول له عندك بشر نبي، يعني هم استنكروا أن يرسل الله بشرا أصلا. أيوة، أبشرا منا واحدا نتبعه؟ صحيح. فبالتالي الملائكة يعني أقرب ربما للعبادة. لماذا هم أقرب؟ لأن يعبدوهم، لاختلاف الجنس. الإنسان دائما إذا خالف ذلك الأمر الثاني، والله الملائكة ممكن، أما بشر يعني الاحتمال أقل، فقدم ما هو مظنون أن يتخذوه عبادا. وفعلا فعلا كثير من قبائل العرب عبدوا الملائكة. قال لماذا تعبدون؟ قال ليقربونا إلى الله زلفى. أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. جيد، لماذا أن تتخذوا؟ تتخذوا أو أن يتخذوا؟ أن تتخذوا، تتخذوا، ولا أن تعبدوا الملائكة؟ الاتخاذ. والاتخاذ فيه افتعال، والافتعال فيه تكلف. انظر إلى أي شيء يخالف الفطرة رب العالمين يعطيه ما يناسبه. أن تتخذوا وتفتعلوا وتجتهدوا، وذلك يخالف الفطرة الإنسانية. لو قال لهم تعبدوا كأنه مهد لهم. تضحت صورة سيد محمد. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أربابا من دون الله؟ ما قال. جيد، لكن مفهومة لأنه قالها قبل قليل. جيد، والله أنا أريد هذا المفتاح. هي أصلها ولا أن تتخذوا الملائكة والنبي أربابا من دون الله. جيد، لماذا حذف؟ هذا الاقتصاد في بناء الجملة القرآنية، إيجاز البليغ. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الله أكبر، هذه جملة استئنافية، وانتقل الآن من الخبر إلى الإنشاء في جملة استئنافية تهزهم. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يكون ذلك، فيه إنكار وفيه توبيخ وتقريع للمخاطبين. أويأمركم بالكفر بعد إذ وصلتم إلى درجة الإسلام؟ هذا الكلام بعد إذ أنتم مسلمون معناه بعض المخاطبين كانوا مسلمين. وهذا يرجح رواية من روايات الإمام ابن عباس عندما قال جاء بعض من أهل الكتاب من بني قريظة ووفد بني النجران، جاء واحد. جيد، يا محمد، في كل ما تأمرون به أو تود أن نعبدك؟ قالوا له هذا الكلام. قالوا له أتريد أن نعبدك من دون الله؟ فقال لهم ما كان لي أن أطلب منكم أن تعبدوني من ما كان لي أحد أن يعبد. فبعد إذ أنتم مسلمون يرجح أن واحد من المخاطبين من أهل الإسلام أيضا جاء معهم، وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله. فباختصار أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الكفر والإسلام بينهما طباق طباق، فيستحيل أن عاقلا وفضلا أن يكون نبيا أن يأمر بالكفر وأن يأمر أن يتخذ الناس الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، هذا لا يعقل شرعا ولا عقلا. أيأمركم بالكفر إنكار عليهم بعد إذ أنتم مسلمون بهذا البهاء الإسلامي. اختيار الصيغة الاسمية على الفعلية في قوله تبارك وتعالى أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وكان بالإمكان أن نقول في غير القرآن أيأمركم بأن تكفروا بعد أن أسلمتم. نعم، بعد أن حسن إسلامكم وتوغل الإسلام وثبت في الجملة الإسمية، فهذه الزيادة تشنيع عليهم ألا يرتدوا بعد إيمانهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. بعد أن برأ الله تبارك وتعالى الأنبياء وبرأ عيسى عليه السلام وبرأ موسى عليه السلام من كل ما قال عنه أتباعهم، عيسى عليه السلام يقول اتخذوني إلها وأمي إلها، بعد أن برأهم قال لهم تعالوا يا أهل الكتاب. الله تعالى في جلاله وعليائه أخذ الميثاق من النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ الميثاق منهم أن يبلغوا أقوامهم، ألم يبلغوكم؟ بلى. فلذلك هنا الزيادة ترق في المحاججة وفي الجدال العقلي. بعد أن برأ الأنبياء قال لهم واذكروا، وإذ كما تعرف إذ ظرفية تدل على فعل محذوف، واذكروا يا أهل الكتاب إذ أخذ الله ميثاق النبيين والأنبياء إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى إلى غير ذلك، لما آتيتكم من كتاب. لم ما معنى لما؟ اللام هذه لها معنيان في قراءة لما آتيتكم. لما آتيتكم هذه اللام الداخلة على الموصول، ما موصول؟ للذي آتيتكم من كتاب، هذه اسم اللام الابتداء التي تدخل على الاسم الموصول فتؤكد الجملة. للذي فعلته هو الحق. لما لام الابتداء يعني. لام الابتداء. لما آتيتكم من كتاب واحد، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم اثنين، لتؤمنن به ثلاثة، هذه جملة اسمية لأن هذه تختلف عن لي. لي هناك ستكون سببية، ستكون سببية. قرأ بها نعم بارك الله فيك، قرأ أحد القراء لما آتيتكم من كتاب وسأجد لك من قرأ بها، واضح؟ فلسبب ما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول لتؤمنن به، لكن رأي سيبويه هو أدق في معنى هذه. رأسي بويه ماذا قال؟ صحيح هي موصولة لكنها موصولة متضمنة معنى الشرط، متضمنة معنى الشرط. ما والاسم الموصول يتضمن معنى الشرط لكن ليس دائما، ليس دائما صحيح. بارك الله فيك. سيبويه هنا قال ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم الجواب لتؤمنن به ولا تنصرون. والجواب مجزوم كذلك، والجواب مجزوم واقع في الجواب لتؤمنن به. إذن الجملة صحيح موصولية تتضمن معنى الشرط، وهنا يستقيم المعنى. نشرح هذا المعنى. واذكروا يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب من يهود ونصارى، إذ أخذ الله ميثاق النبيين. ما هو الميثاق كما تعرف؟ العهد، العهد والموثق والموثق. لكن الموثق أكثر. لو جينا إلى الترتيب، عهد، عقد، ميثاق. ميثاق غليظ. والوعد، الوعد وعد يعيد ولا يدخل في العهد. أنت وعدت إنسان لم تعهد له عهدا أقل، لكن عهد عهد، عقد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ميثاق وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والله أخذ الميثاق على النبيين وعلى البشر لتؤمنن بالنبي المرسل. الميثاق هو أوثق العقود. طيب، أخذ الله الميثاق أي ضرب عليهم العهد. وحصل حصول العقد والميثاق كأن الله أخذه منهم. عبر بالأخذ عن إيقاع وحصول الميثاق. لما آتيتكم من كتاب وحكمة بسبب ما أعطيتكم من كتاب وحكمة من علم وفهم في النبوة، ثم جاءكم رسول، جاءكم رسول، يقصد من؟ يقصد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. جاءكم الرسول الخاتم مصدقا لما معكم. احنا قلنا دائما القرآن يقول مصدق لما معكم، مصدقا لشرائعكم، للدين الذي جئتم به، للعقائد التي بشرتم وعلمتموها. سؤال، لماذا مصدق هذه الجملة؟ طبعا هما أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا، فما نتكلم الأقوام، فما بالك لو جاء مكذبا لما معهم؟ يا أخي أنت جئت بشرع، لكن شرعنا يأمر بكذا وكذا وكذا، ويقول الإلهية كذا واليوم الآخر كذا. يأتى الله بالقرآن مصدقا للتوراة، مصدقا للإنجيل، ومع ذلك لم يؤمنوا. نتكلم عن الأقوام، هذا زيادة تشنيع. المفروض إذا جاءكم كتاب ويصدق ما معكم، أنا أقول لكم أنتم على حق، حق في الإلهية، في العبودية لله، في الإيمان باليوم الآخر. أنتم لستم مجوسا، لستم مشركين، لكن لا تتخذوا الملائكة أربابا، لا تتخذوا موسى وعيسى ربا. فإذا مجيء القرآن مصدقا كان الأولى أن يستدر منهم الإيمان. جميل. النتيجة لتؤمنن به ولتنصرنه. طيب هل ممكن، أنا فهمت فهم، نعم، ما أدري إذا تؤيدني فيه ولا، لما يقول الله سبحانه وتعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به، قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، هذه جملة اعتراضية. نعم. يعني يستقيم المعنى إن قلت لما آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به. شكرا. نعم شكرا. صحيح. وهي توضح جملة اعتراضية أو إضافية، موضح جاءكم رسول مصدق لما معكم وليس مكذبا. هنا المطلوب منكم أن تؤمنوا به ها وتنصروه. لكن القرآن ماذا قال؟ لا تؤمنن به، كم المؤكدات كما تعرف؟ اللام، نعم، والتضعيف، والتضعيف في النون المضاعفة، النون المضاعفة، والمضارع لتستمرون مؤمنين به، لتؤمنون به، واضح؟ ولتنصرنه، جيد، والله آمنا به لكن لم نناصره. مطلوب أن تؤمنوا به وأن تنصروه، أن تقفوا معه بالعمل، بالحركة، بأن تنصروا دينه. أن تنصروه دليل على أن ثمة معارضين أم لا؟ ثمة من يعارضه، فأنتم تنصروه، لتنصرنه أيضا. جيد. سؤال مطروح، هل المطلوب أن الرسل، الرسل موسى عيسى إبراهيم كل السابقين إسحاق، مطلوب هم أن يقولوا نحن نؤمن به الآن لما يأتي، لما يأتي وينصروه الآن؟ جيد، هم ماتوا. أم مطلوب أن يكون ذلك من أتباعهم؟ من أتباعهم، لكن الظاهر السياق كأن الحديث لهم، للأنبياء. السياق للأنبياء، لما آتيتكم أنتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به أنتم. المفترض أن توصلوا هذه المعلومة لأقوائكم. الدليل على ذلك ثم جاءكم الرسول، لا يأتيهم، هم ماتوا، هم ماتوا وذهبت القرون. إذا ثم جاءكم أيها الأتباع الرسول المصدق لما جاء به أنبياؤكم لتؤمنون به. المعنى موجه في البداية للأنبياء، ولكن حقيقة المعنى موجه لمن؟ للأتباع. والدليل ثم جاءكم رسول. لذلك بعض المفسرين قالوا هنا حذف بالإيجاز، وإذ أخذ الله ميثاق أتباع النبيين، أمم النبيين، أمم النبيين لتؤمنون النبي، وهذا هو المعنى المستقيم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. هذه قال هنا من دون أداة عطف، من دون أداة عطف، يعني ما قرأت وقال، لا لا لا يوجد أبدا هذه، لأن في في في في الرسم القرآني هنا في واو صغيرة، ما أعرف ما شأنها هذه، على ما سبق، لا هذه هذه الكلمة ولا تنصرنه، ها ولا تنصرنه، يعني هذيك الواو الصغيرة، واو الإشمام هذه، نعم، واو لا واو الضمة، يعني تعطي المد الطبيعي، يعني يعني الإشمام، أو الروم أو والله يا أمور التجويد. المهم هي واو تعطي مد طبيعي لما سبق. قال بالعكس في المحاورة أستاذ محمد، قال الأقوام وقال الملأ وقال فرعون في المحاورة الحذف. قال أأقررتم، ما معنى الإقرار كما تعرف؟ أقروا على هذا الميثاق. نعم أوافقتم. أقلتم نعم. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أأقررتم ووافقتم وأخذتم العهد الذي طلبته منكم؟ الإصر ما هو؟ الإصر هو كل حمل ثقيل. حمل الثقيل. شبه العهد والميثاق بالحمل الثقيل. لماذا هو حمل ثقيل؟ ثقيل في تبعاته، في مسؤولياته، في الالتزام به، بالالتزام به، وليس ثقيلا ثقلا ماديا، إنما هو ثقل معنوي. أنت تعرف القرآن الكريم دائما إذا قرأنا كلمة الإصر بمعنى الثقل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، إصرا ثقلا. ما معنى ثقلا؟ أي عقدا وميثاقا يثقلنا في تطبيقه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك على ذلكم عهدي؟ لا، عهدي الثقيل عليكم إصري. قالوا أقررنا. من الذي أجاب؟ الأنبياء. الأنبياء أجابوا إجابة واحدة، كلمة رجل واحد، دليل على أن الرسالات واحدة. قالوا أقررنا. كان المفترض هذه المعلومة تصل إلى الأقوام، قالوا أقررنا، إذا جاءنا الرسول النبي الخاتم سنؤمن به كما طلبتم منا. جاءت بشرى محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، وجاءت بشرى محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهم علموا ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم خالفوا، دعني أقول، كبرا وعنادا وشناء. طيب في قوله قال فاشهدوا، الخطاب لا زال لهم؟ ما زال الخطاب موجها للأنبياء، يعني اشهدوا على أنفسكم. شكرا. اشهدوا على ما قلتم ونحن على ذلك من الشاهدين. والله تعالى وأنا مع ذلك من الشاهد، أو نعم نعم وأنا معكم من الشاهدين، وأنا معكم من الشاهدين. قال اشهدوا، كلمة وأنا معكم من الشاهدين زيادة تغليظ الميثاق. تخيل أنت تسمع الله تعالى يقول اشهدوا على هذا العقد وأنا من الشاهدين معكم سبحانه وتعالى، ازداد المؤمن الحق خوفا لكي يلتزم بهذا العقد. جملة القول الخطاب في ظاهره للأنبياء وهم أقروا بذلك، وكان المطلوب منهم أن يبلغوا للأقوام وقد فعلوا، والدليل أن آيات البشرى موجودة في التوراة والإنجيل، الذي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم. وكان على الأقوام أن يتبعوا رسلهم ولكنهم خالفوا، فهذا الكلام زيادة في توبيخهم على عدم الإيمان. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى، الفاء كما تعرف تفريعية على ما سبق. فمن تولى وأعرض بعد ذلك الوضوح وبعد ذلك الإقرار فهو من جملة الشاهد الفاسقين. الفاسقين فهنا لماذا عبر عنهم بالفاسقين؟ الخارجين عن الإجماع، عن العقد المضروب، عن الإصر، عن الميثاق الذي قطع على الأنبياء. فهم فاسقون خارجون عن هذا العقد المضروب عليهم. أفغير دين الله يبغون؟ نعم. هذا الحديث الآن عن الفاسقين؟ نعم، عن الأتباع الذين فسقوا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. نعم ما شاء الله. هنا الحديث، دعني أقول، الأسلوب تغير في تحليل الخطاب. هنا الأسلوب انتقل الآن تعليقا عليهم. بعدما بغوا وتولوا هؤلاء الذين تولوا، أفغير دين الله يبغون؟ الهمزة همزة استفهام، استفهام، وتفيد الإنكار والتوبيخ لهم والتقريع، والتقريع. شكرا. أفغير، والفاء تفيد العطف، العطف على فعل محذوف. قرأ لي آخر آية مباشرة. لا هنا الآية الأخيرة اللي نعم نعم نعم اللي هي في قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الجملة تبدأ فمن تولى، صحيح؟ نربط ونقول أيتولون فغير دين الله يبغون. واضح أستاذ محمد؟ هنا جمال القرآن. أيتولون، أينحرفون عن دين الإسلام فغيره يبغون. واضح أستاذ محمد؟ الفاء عاطفة على الفعل السابق. ويبغون يطلبون، يعني يطلبون، ولا يطلبون، والبغي أنت عندما تبغي شيئا يعني تأخذه في غير حقه ومن غير حقه. غير حقه وتحبه. البغي البغي فيه حب لشيء، يبغيك، يبغي شيئا فيه لكن تجاوز، لكن فيه تعدي كذلك، فيه تعدي وتجاوز وحب لذلك الشيء المبغي. نعم، أفغير دين الله يبغون، وقدم لم يقل أفيبغون دينا غير دين الله، أفغير دين، أفغير دين الله، تقديم المفعول به للاهتمام به. هنا الإنكار واقع على بغيهم لدين غير دين الله، أفغير دين الله يبغون. والجواب والحال أنه أسلم له من في السماوات والأرض. الله أكبر، زيادة تشنيع لهم، أسلم لله من في السماوات ومن في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض، إلا أنه غلب العقلاء. أسلم له من في السماوات، السؤال، وله خضع. أسلم، لماذا قال أسلم ولم يقل خضع؟ الإسلام يعني أهون. جيد، لا أسلم أهون، جميل، خضع وانقاد وأسلم. لكن أفغير دين الله يبغون، ما هو الدين؟ الإسلام. وله أسلم، فكلمة وله أسلم هم كل شيء دخل في الإسلام، السماوات والأرض والشجر والنجوم. أفتخرجون عن هذا الدين المستقيم؟ طيب، الإسلام تدل على الدين. طيب لماذا طوعا وكرها؟ طوعا وكرها لأن البشر، لو جئنا إلى البشر، البشر يسلمون طوعا وكرها، طوعا فيما يعملون من إيمان وعمل صالح، صحيح؟ طيب، وكرها في المرض والموت والقهر والفقر، هذا أسلم له قهرا. الملائكة يعبدون الله ويسلمون له طوعا فقط، لا يفترون عن التسبيح، لا يتوقفون، لا يأكلون، لا يظلمون، لا يعصون الله، هذا أولئك طوعا. بعض العلماء قال له أسلم من في السماوات طوعا ومن في الأرض طوعا وكرها. جيد، نأتي للمسلمين، المسلمون يطيعون الله طوعا وكرها، كما قلت لك، طوعا بالعمل الصالح وكرها بما يجري عليهم من سنن. جيد، الكافرون اللي في الكرة الأرضية أسلموا له كرها، يجري عليهم قضاء الله من موت ومطر وقحط ومرض، كل شيء يجري عليه. أسلموا يعني أسلموا أمرهم لله. أيوة، ولا يستطيعون غير ذلك. إن لم ترضى بقضائي فاخرج من تحت سمائي واتخذ ربا سوائي. الكل خاضع لله سبحانه وتعالى، منهم من يخضع طوعا ومنهم من يخضع كرها يعني. وإليه جميعا يرجعون. ويرجعون إليه، لا هذا حصر، حصر، وإليه وحده يرجعون، سؤال، وحده هذا حصر وقصر، وإليه يرجعون هم بأنفسهم، لا يرجعون. وهل رأيت إنسانا يرجع بنفسه؟ أبدا. فهنا يرجعون قهرا، بارك الله فيك. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا المعنى ورد حتى في سورة البقرة، صحيح. وهناك قولوا آمنا بالله، وهنا قل آمنا بالله. قل خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، والله ما أعظم إنصاف الإسلام. قبل قليل ماذا طلب الله تعالى من النبيين والمرسلين؟ أن يؤمنوا؟ أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا تؤمنون به ولا تنصرونه. أنت أيضا لابد أن تؤمن بهم وتنصرهم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. أنت أيضا تؤمن بهم. طيب يعني في سورة البقرة قال قولوا آمنا. نعم. طيب هنا قل آمنا. نعم. قل آمنت. شكرا. أو قولوا آمنا. شكرا على هذا الانتباه الدقيق. ما أنا قبل قليل قلت لك الخطاب للرسل، والمقصود من؟ أقوام. نعم، أقوامه. نعم، أقوام. صحيح. أنت قل وعلم المسلمين أن يقولوا معك آمنا بالله. نحن جيد، الرسول قل آمنت بالله وملائكة وإسماعيل وإسحاق، وجيد، ونحن. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موجه في الحقيقة للأمة، فقل وقل لمن معك من المسلمين أن تقولوا جميعا آمنا بالله. على اختصار ولا بلا بلاغة واختصار عجيب، ودليل على أن قول النبي هو قول الأمة، هو الممثل لهم. طيب، الإيمان بالله. نعم. ثم ما أنزل علينا. أول شيء الإيمان بالله. لماذا تقدم إيمان بالله؟ لا شك الإيمان بالله أولا وهو الأصل. عندما تؤمن بالله تؤمن بكل شيء، إذا لم تؤمن بالله. طيب. وما أنزل علينا من وحي وهو القرآن الكريم. وهو طيب. القرآن الكريم وما أنزل على إبراهيم الكتب السابقة اقرأ لي من فضلك وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط جيد وما أنزل على الرسل السابقين من كتب ووحي هل كلهم نزل عليه كتاب؟ لا لكن بالإجمال يعني وما أنزل السؤال مطروح قل أنا أقرأ لك الآية بطريقة قل آمنا بالله وما أنزل علينا وعلى إبراهيم لا وما أنزل علينا كرر ماذا؟ وما أنزل كررها نعم نعم. وإلا لو قال ما أنزل علينا وعلى إبراهيم إذا قال وما أنزل علينا وإبراهيم فبالتالي كأنه هو الشيء نفسه كأنه هو الشيء شكرا إذن لما قال ما أنزل علينا وما أنزل تفيد المغايرة والتفريق نعم التفريق والمغايرة والتمييز إذن كتبهم غير كتبنا فنحن مطلوب منا أن نؤمن بها لكن الآن تطبق شرع الله في الإسلام لا شرع التوراة أو الإنجيل طيب إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي نعم هنا نرى الترتيب الوجودي إبراهيم قبل إسحاق إسماعيل التاريخي يعني تاريخي وجودي شكرا تاريخي إبراهيم ابنه إسماعيل ابنه إسحاق ابن إسحاق يعقوب والأسباط هم القبائل التي تفرقت عن يعقوب عن يعقوب باختصار سيد محمد يوما ما تسألتني ما معنى السبط هكذا كنا ندردش هو السبط في اللغة هو ابن البنت ابن البنت هكذا لكن في القرآن يطلق على حفدة يعقوب الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل عند العرب كل من حدر من يعقوب فهو أسباطه وأنت تعرف ما معنى السبط والسبط شعر سبط غير جعد مرسل يعني مرسل شكرا القبائل التي استرسلت وتتابعت من يعقوب تسمى الأسباط كل من جاء هؤلاء نحن نؤمن بهم وما أوتي موسى وعيسى انظر إلى المغايرة الآن وما قال وما أنزل على موسى هنا غير لماذا لأن الكتاب الذي أنزل على موسى التوراة والإنجيل هذان كتابان لهما فخامة عظيمة مكتملان ككتابين منفصلين نعم فالله قال وما آتينا والإيتاء دائما مرارا قلنا الإيتاء أفضل من الإعطاء الإعطاء يكون في المحسوسات والماديات أما الإيتاء آتاه الله النبوة آتيناك سبعا من المثاني الإيتاء أفضل في المعنويات ولا نعم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم جيد والسابقون ليسوا أنبياء بلى هذا عموم بعد تخصيص الإتيان بالعام بعد الخاص من باب الإطناب للتوكيد وما أوتي جميع النبيون من ربهم المحسن إليهم الآن نصل إلى الجملة الأساسية لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذه يعني وقولوا عقيد. وقولوا لا نفرق هكذا بارك الله فيك قل لهم أن يقولوا لا نفرق شكرا وقولوا لا نفرق هذا اعتقاد أساسي في الإسلام كل أنبياء بني إسرائيل نحن نؤمن بهم كل من أتى قبلنا لا نفرق بين أحد منهم سؤال لا نفرق بين أحد منهم إذن يجوز لك أن تتبع الشريعة من تشاء لا ونحن له مسلمون مسلمون بالشرع الأخير الذي ختم به ما سبق وتقديم له على مسلمون تفيد أيضا الحصر الحصرة والقصرة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى جملة القول الأستاذ محمد هذه الآية الجامعة تعلم المسلمين التسامح الإيمان بالرسل السابقين بالكتب السابقة نحن هذا هو المطلوب وتعلمهم في ذات الوقت التمسك بتعاليم دينهم وتعلمهم التمسك في بتعاليم دينهم نعم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذه كأنها لإزالة اللبس الذي ربما يحصل عند البعض من الآية السابقة نعم بارك الله هذه إزالة اللبس كيف يسميه البلاغيون احتراس احتراس نعم أنت تعرف ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني يقول آمنا بكذا وكذا نعم نؤمن به لكن في النهاية آل الأمر التاريخي إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المبشر بها في التوراة والإنجيل إذن من يبتغي غير الإسلام غير دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذه خلاصة فذلكة كل ما سبق سؤال مطروح ومن يبغي غير الإسلام ومن يبتغي الابتغاء فيه تكلف بس والذي يبغي بعد نزول القرآن وسطوع دلائله العلمية والعقلية والتشريعية فهو متكلف غير الإسلام دينا غير المنهج الخاتم دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه جيد فلن يقبله الله منه مبني لما؟ لما لم يسمى فاعله. لماذا؟ إهانة له. مبني للمجهول، يعني له عدة أسباب. هذا الذي يتعمد وينحرف ويقرأ الدلائل الساطعة ولا يؤمن، فلن يقبل منه بدون ذكر رفض الجلالة إهانة له، وهو في الآخرة من الخاسرين، من زمرة الخاسرين. ثم يقول: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ نعم، هذه كيف في اللغة العربية كم اسم استفهام، عادة كيف تفيد الكيفية، الحال. بس هنا تفيد الكيفية، نعم، وتفيد التعجيب. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني الغرض منه من هذا السؤال التعجيب. أيوة، هو صحيح، الكيفية تفيد التعجيب من هؤلاء الذين اتضحت كل دلائل الحق في أذهانهم وفي كتبهم، ورأوا أمام أعينهم الإسلام والقرآن يتنزل، كفروا بعد إيمانهم. هذه المصيبة، لو كفروا بعد جهل مقبول، يعني لم يصله، هذا بعد إيمان قوي. زد وشهدوا أن الرسول حق، وشهدوا أن الرسول، أين شهدوا أن الرسول حق؟ في كتبهم. شكرا. وشهد بذلك أنبياؤهم، وقالوا أقررنا. هؤلاء يصعب أن يهدي الله قلوبهم لأنهم أصروا. سؤال مطروح، شهدوا معطوف على ماذا؟ سأجيب. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، أي بعد أن آمنوا وشهدوا. والله بعض الدحاة يقول لك: يا أخي كيف تعطف فعل على اسم، أو تعطف اسم على فعل؟ يجوز الوجهان، إما أن نقول كفروا بعد أن آمنوا وشهدوا، أو نعكس كفروا بعد إيمانهم وشهادتهم. واضح سيد محمد؟ نعم نعم. إذن انظر إلى الخطاب كيف تلون: وشهدوا أن الرسول حق، المحكي عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءهم البينات. وجاءهم أم وجاءتهم؟ يجوز في اللغة العربية إذا فصل فاصل أن نقول جاءتهم أو جاءهم، وحتى المؤنث هنا غير حقيقي، يعني غير حقيقي. الآيات المعجزات البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي والله لا يهدي؟ ردوا العجز على الصدر، على الصدر. سؤال مطروح، هذا الجملة الاستئنافية ما موقعها هنا؟ اقرأ لي قبلها بكلمة، قبلها بكلمة، كيف يهدي؟ كيف يهدي الله قوما؟ لا، قبلها بكلمة. قال: فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا يا ربي هو من الخاسرين؟ لماذا اعتبرته يا ربي وغمسته في الخسران المبين؟ كيف يهدي؟ كيف يهدي الله هذا رجل اتضحت كل معالم الحق في قلبه وذهنه وكفر وأصر؟ فالله لا يهدي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لما ذكر ما قبل كيف يهديهم قال: جيد يا ربي، ما جزاؤهم؟ دائما أنبه المشاهدين، وأنت ما شاء الله صرت من العارفين، عندما تجد جملة استئنافية يطرح السؤال: لماذا لا يهديهم الله؟ جيد، ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم ها أن عليهم لعنة الله. لعنة الله هي طرد من رحمته. جيد، الفعل الحقيقي من الله. والملائكة، الملائكة تطردهم أم تدعو عليهم؟ تدعو عليهم بالطرد. والناس أجمعين يدعون عليهم. جيد، الناس فيهم الكافرون وفيهم المؤمنون. الكل يدعو عليهم. سبحان الله. جيد جيد، مؤمن يدعو عليهم، لم نختلف. كافر يدعو على كافر، قال: يا يومئذ يلعن بعضكم بعضا. يا الله، يوم القيامة تعرف الكافرون يلعنون الكافرين، يقول: احنا وين كنا يا اخي؟ لماذا لم نؤمن في كل هذه الدنيا التي امضيناها؟ قال: خالدين فيها. في ماذا خالدين؟ ما ذكرها هو. خلاص، لعنة الله المؤبدة تدخل صاحبها وين؟ النار. خالدين فيها، والله جيد، هنا لم يذكر، في كل القرآن ما يقول دار جهنم خالدين؟ إذن أيها الذكي المتدبر، خالدين في النار، ما يجي واحد يقول خالدين في اللعنة. أنا قرأت والله مفسر يقول خالدين في اللعنة، يا أخي خالدين في النار. اللعنة تسبب لهم النار خالدين فيها، والقرآن يقاس بعضه على بعض. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. واحد لما يقرأ خالدين يقول جيد، ممكن خلود ويصير العذاب بسيط. أنت تعرف الإنسان إذا ألف شيئاً اعتاده. لا، لا يخفف عنهم العذاب، هذا احتراس. جيد، يؤجل الحكم عندما يحكم، لا يؤجل، ولا هم ينظرون ولا يمهلون، والعذاب مستمر. الاستثناء هنا قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه رحمة الإسلام، بعد كل ما ذكر من جدال ومحاججة وبيان أنهم خاسرون معذبون خالدون، لكن هل هذا الكلام دائم؟ ما زال القرآن يخاطب إلا الذين تابوا من بعد ذلك ولا يكفي التوبة باللسان وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم يفتح باب التوبة على مصراعيه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل، السلام عليكم.